الزوات الفاضلة هل هو أدب أم عبادة له؟ ها؟ أدب، نحن عندنا أدب، وهم فيهم أدبنا ليشنو؟ عبادة. فهمتوا يا جماعة الخطورة بتاعت العنوان؟ العنوان خطير جدا، التعظيم بين العبادة والأدب. نحن ننظر لتعظيمنا لهذه الذوات الفاضلة من جهة الأدب ومن جهة ما يقتضيه مقامهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى تقتضي هذا الأمر. واضح؟ طيب، السيد في العنوان ده بعد ما ذكر المعنى ده جاب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس. آدم ما له يا جماعة ما إله حتى يسجد له، لكن الله أمر قالوا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس اللي بقى سبب بتاع طرده اللي هو امتناعه عن شنو؟ عن السجود. وامتنع قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من شنو؟ نفس المفهوم ده عند الجماعة ده، يقول لك يا أخي ده بشر وده مخلوق زينا، وإنت لو اجتهدت بتبقى زيه، لو اجتهدت بتبقى شنو؟ بتبقى زيه. إنت ليه تقوم تعظمه كده ويجتهد إنت عشان تبقى زيه؟ دي قالوها لي شيخ طبع الله زي العبدين، يعني نسأل الله إنه ربنا يشفيه في كوستي. قام قال له يا أخي أنا أصلا إن ببقى برأينا ما داعي أبقى ولي، داعي أبقى نبي. كان أصلا ببقى برأينا ده ما داعي أبقى ولي، أبقى ولي ليه؟ داعي أبقى نبي عديل. فقال له الولاية والمسائل زي دي اتباع واختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله يجتبي إليه من يشاء. فخلاص انت لما المولى عز وجل يختار له شخص لمقام معين ما تعترض على احكام الله، وانزل لحكم الله وتأدب مع هذه الذات التي شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها. ابليس قال لا لا، انا مخلوق من شنو؟ من ناره من طين، والنار اشرف من شنو؟ من الطين، ده حسب في نظره. فكيف أنا أقوم أسجد له؟ ما بسجد له، طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا يا جماعة المولى عز وجل إذا وضع سر الخصوصية في ذات من الذوات وجب على الناس يخضعوا ويتأدبوا مع هذه الذات. ليه؟ لأن الله اجتباها واختارها لهذا الأمر. ولو شاء الله لاجتباك أنت، لكن الله اجتبى هذه الذات واصطفاها. فده أمر مهم جدا إبليس ما انتبه له بسبب لطرده. فعشان كده المابح طرمه سر الخصوصية الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وأودعه في بعض عبيده دي المعلومة يا جماعة، دي المطرودين مشرب مشرب إبليس، نسأل الله السلامة. بعد ذلك جاء برضو ورفع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا. أهيت بتقول السجود عبادة صح؟ والعبادة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، العبادة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. طيب ده سجود لآدم من الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. وديل إخوة يوسف سجدوا لجنو ليوسف صح؟ خلاص ده سجود تشريف تعظيم وبأمر من الله سبحانه وتعالى. والتعظيم بالسجود يا جماعة كان في الأمم السابقة، لكن في الأمة المحمدية نسخ تاني، مبجوز إنه إنسان يسجد لشنو؟ لإنسان كائنا من كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فإذا مسألة السجود، فإذا كان هذا السجود شرك، الشرك لا يختلف باختلاف الملل، الشرك لا يختلف باختلاف شنو؟ ما في شرك في ملة سيدنا موسى وليس بشرك في ملة سيدنا محمد، لأن أصول الدين متحدة في جميع الأديان الحق. واضح يا جماعة؟ طيب، بعد ذلك المولى عز وجل أمرنا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل، اجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل أولا ثم تفعلون بعده، اجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا ثم تقولون بعده، وده نوع من الأدب. الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده أدب وتعظيم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك ذكر مسألة إنه يعني الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم شنو؟ لا يعقلون، لأنه ده عدم أدب. يعني بنو تميم واللي هم النجيين لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أحاطوا بحجرات النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخرج لنا، يا محمد أخرج لنا. فالمولى عز وجل وصفوا بأنهم شنو؟ لا يعقلون. بعد ذلك قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. فنبه إنه في تعظيم لهذا الذات المشرف المعظم، ذات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عليهم رضوان الله فهموا ذلك، قالوا: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، وما يتكلم منا متكلم. إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. برضو سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخره سنتين من هيبته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ده تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزهري بن شهاب الزهري كما في البيهقي في دلائل النبوة قال: حدثني من لا أتهم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدروا نخامته فمسحوا بها وجوههم وجلودهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس به البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. وده تعظيم، إنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم كل من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم معظم مقدر عند الصحابة عليهم رضوان الله، وهذا لا يعد عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أو شرك أو خروج عن الجادة. ليه؟ لأنه نحن نميز بين رتبة الخالق ورتبة شنو؟ المخلوق. ده العنوان الأول، التعظيم بين شنو؟ بين العبادة والأدب. العنوان الثاني، الواسطة الشركية. ما نحن المولى عز وجل رتب الشؤون الكونية على الوسائط. الدين ما جانا من الله مباشر، جانا بواسطة الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل جاءهم بواسطة الوحي. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يعني يشرع لنا شرائع بهذه الوسائط، بهذه الوسائط. فوجب علينا أن نحترم هذه الوسائط، وجب علينا إننا نحترم الوسائط دي، زي ما قال الشيخ موسى بن إسماعيل النبهاني عليه رحمة الله ورضوانه في كتابه شواهد الحق، لما سألوه عن التوسل قال نحن راعينا الطريق الذي أتانا به الدين. فزي ما الله جاب لنا الدين بواسطة الأنبياء والرسل، نحن جعلنا الأنبياء والرسل في قضاء حوائجنا ووصائد بيننا وبين الله. بس مسكنا الدرب جانا به نازل الدين ده، طلعنا به في قضاء الوصائد الحوائج بتاعتنا. فدي ما واسطة شركية يا جماعة، ما واسطة شو؟ شركية. الواسطة الشركية إذا اعتقدت إن الوسيط الذي بينك وبين الله يستقل بالفعل عن الله سبحانه وتعالى، أو بينه وبين الله مغالبة، يعني بيقدر ينزع إذا الله ما أراد يسوي لك كده، يقدر ينتزع الأمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقدت اعتقاد زي ده كفر وشرك وخروج عن شنو؟ عن الملة. واضح يا جماعة؟ لكن مدة انك انت ما بتعتقد اعتقاد زي ده، الواسطة المشروعة تتخذها طوالي. بس الوهابية قالوا الواسطة هي العمل الصالح، الواسطة بينك وبين الله هي شنو؟ أما الزوات الفاضلة قالوا كونك تجعل الزوات الفاضلة وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى ده شنو يا جماعة؟ شرك. يعني تجعل الملائكة الأنبياء الرسل وسائط بينك وبين الله ده شنو يا جماعة؟ شرك. الصالحين شرك. فقالوا الوسائل والوسائط بينك وبين الله هو العمل الصالح. طيب يا جماعة، في سؤال واحد بيطرح نفسه، هل أرجع عملي الصالح اللي بعمله أنا في القبول من الله سبحانه وتعالى، ولا أرجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأرجع في الإجابة يا دو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عملي أنا اللي بعمله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول قطعا وعملي خاضع للقبول والرد. فكيف أنا أقدم عملي أنا الصالح وأجعل واسطة وأرفض الزوات الفاضلة كزوات الأنبياء والرسل وهكذا؟ فده يا جماعة فهم مغلوط. نحن بنقول إن الواسطة ممكن تكون العمل الصالح، وأرجى من العمل الصالح إنك تتوسط بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالزواج شنو؟ الفاضلة، لأنهم مقبولون قطعا. والزواج الفاضلة التوسط بينه وبين الله ما شرك. بعد ذلك جاب أدلة كثيرة في تبيين الوسائط بين الله سبحانه وتعالى، وذكر من الأحاديث اللي هو يعني إن لله عز وجل خلقا يفزع إليهم في الحوائج، إن لله عز وجل خلقا يفزع إليهم في شنو؟ في الحوائج. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فأثبت للعبد إعانة لأخيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغاث ملهوفا كتب الله له 93 حسنة، فأثبت للإنسان إغاثة للملهوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا عباد لله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم رض رضا. وبرضو قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بداية الحديث أبغوني الضعفاء، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لعلك ترزق به، واحد شغال وأخوه بيعبد الله سبحانه وتعالى، فقام أخوه قال له يا أخ تعال اشتغل معانا. فلما مشى كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلان ده اشتغل بالعبادة وترك شنو؟ العمل، وأنا القاعد اشتغل. قال له لعلك ترزق به، لعلك شنو؟ ترزق به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله تعالى. واضح يا جماعة؟ قال إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. رجل الصالح الواحد الله يصلح به ذريته ويصلح به أهل داره أهل البلد شنو؟ الدويرات التي حوله. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودير كلهم وصائد في نزول هذه الخيرات. وبرضو قال إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه بلاء. رجل الصالح الواحد المولى عز وجل يدفع به شنو يا جماعة؟ عن 100 أهل بيت من جيرانه بلاء. ثم قرأ ولولا دفع الله الناس أي بعضهم ببعض لفسدت شنو الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال فيكم 7 بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأبدال من أمتي بعد حدد ذات النوع من أنواع الأولياء. قال الأبدال من أمتي 30 بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. حسن بن يسار الحسن بن أبي الحسن البصري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تخلو الأرض من 40 رجلا مثل خليل الرحمن فبهم تسقون وبهم تنصرون ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر. كلها حديث بتثبت أن الصالحين المولى عز وجل يقضي بهم شنو حوائج الناس ومن غير اختيار الناس. بس كونه موجود معك خلاص المسألة. وورد أن الرجل الصالح المخبر كله يشفع فيه ويرد. وردت أحاديث كثيرة في المسألة دي يا جماعة. بعد ذاك الواسطة العظمى هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك انتوا هناك ما قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنتوا قمتوا يعني اتخذتوا الصالحين وصايد زي المشركين. يقول لهم يا جماعة المشركين قالوا اعلوا بل وقالوا وما نعبدهم ما قالوا وما نتوسل به. هو بل ده يعلو على ابنه يا جماعة على الله دارين يعلو على ابنه دارين يعلو على الله. هم بيعتقدوا ان الاصنام بتاعتهم دي عندها مغالبة ومشادة مع الله واحيانا ممكن ينزعوا الامر من الله ذاته ويجيبوا لهم. احنا ما بنعتقد كلام زي ده. العباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى أنبياء الرسل الملائكة لأنه نحن بنعرف مقام الخالق من مقام المخلوق. فإذا اعتقدنا في الواسطة المغالبة وانتزاع الأمر ده شرك وكفر وهو غير مقبول. لم نعتقد ذلك واعتقدنا أنهم وسائط ومكرمون عند الله لهم وجاهة والله سبحانه وتعالى ينظر إليهم ويقضي الحوائج بسببهم. الكلام انتهى. ده إيمان وده صريح الإيمان وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص التي ذكرناها. لما عبدت الغبش بسيروا الناس والغبار الواسط انتهى يا جماعة. في ثوب الزور وثوب الزور ده شايل السيد محمد بن علوي جعله داق به جنبتين شايل في جانب أدعياء التصوف. أدعياء التصوف ناس دخلوا في طريق الغوم والتزموا بالمنهج وعملوا فيها هم صوفية وبعد ذلك بدوا ينفشوا في ريشوا ويدعوا أشياء. والجانب الثاني الناس اللي ادعوا التسنن وإنهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أنه يحتكروا الدين ويجعلوا الدين حقهم هم بس، وما سواهم ضال مضل كافر مرتد مشرك إلى غير ذلك. ده سماه بثوب الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. يعني المدعي لأمر هو ليس له، ده زي اللابس ثوب شنو؟ ثوب من الكذب. بعد ذلك قال: إنا لا نعرف التصوف خرافات وأباطيل ودجلا وشعوذة. تصوف لا دجل ولا خرافات ولا أباطيل ولا منامات مدعاة. يعني بنجد كثير من الفقراء داري يتخذ له شان عند الله ويبدأ يدعي في شنو؟ أنا نمت وشفت كده والصالحين مسجوني والليلة عملوا لي كده ومعارف شنو، وشفتك في النوم والجماعة عملوا لك. ده كله كذب إذا ما رأى. وأي إنسان بيكذب في الرؤية بتاعته يوم القيامة يعذب بأن يؤمر أن يعقد بين شعيرتين من نار ولا يستطيع، يعذب بهما هكذا إلى يوم القيامة كما ورد في الحديث. ما نكبول الشيخ مسألة لهم بدورة. لما تجد الشيخ أسيدي أنا عند رؤية وكذا يقول لك وإنت بتنوم لما تشوف رؤية، ما بيقبل، ما فتح باب زي ده. عشان كده الهوس زي ده عند الناس لازم أبونا شيخ عبد الله ملازمة حقيقية ما عندهم، ما عندهم، ما عندهم الهوس بتاع إنه أنا شفت رؤية والصالحين جوني بالله. بعد ذلك جابت لها مسألة ثانية: ادعاء كشف البخت بواسطة الودع والفنجان والمعارف شنو والرمل والحاجات زي ده، كله كلام فارغ يا جماعة. وده ما من التصوف في شيء، ده ما من التصوف شنو في شيء، بل ده ضد التصوف وضد المناهج. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية برضو التصوف نظريات فلسفية. في بعض الناس بيقروا كتب الشيخ الأكبر وكتب شيخ عبد الكريم الجيلي وكتب ابن سبعين وكتب أشعار ابن الفارض وأشعار شيخ عبد الغني النابلسي، ويأخذوا الأشعار دي وينظروا لها بمنظور فلسفي، ودائر يعمل فيها إنه هو شنو، يعني السقف بتاعه في العرفان عالي، ويقعد يتكلم ويقول لك فلان قال كده وعلان قال كده من الصالحين وده عرفان كده، وهو لو سألته عن فرائض الوضوء ما بيعرفه، الشيء الواجب عليه من الأحكام الشرعية ما عارفه، والشيء الواجب عليه من المعتقد الصحيح ما عارفه. لما تجيب له الفقه والمسائل زي دي يقول لك يا أخي سيبنا من الكلام ده، جيب لنا الرقائق والكلام ده، ما في كلام زي ده، ده أصل الدين يا شيخنا، ده الدين ذاته، دي شريعة النبي، لو ما عظمتها أنت ما صوفي، لو ما عظمت ما جاء به تعظيم النبي وتعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بهذا الشرع. فبرضه في فقراء عندهم، بل في العصر الحديث جو فقراء كمان جداد بيقولوا للعلماء، يقول لك جو ناس قال قال ناس شنو قال قال، وهذا الطريق مبني على علم صحيح يا جماعة، ما مبني على فوضى بتاعت فقراء ساي وهوس بتاع فقراء. ده ثوب الزور اللابسين الفقراء وأدعياء التصوف والمنسوبين له. ثوب الزور الثاني اللابسينه اللي هم الوهابية وأمثالهم، دين دارين يحتكروا التوحيد، يعني ما يرونه في التوحيد تحقهم هم، وأي زور خالفهم فيه مشرك مرتد مبتدع ضال مضل، جبل من الكفر جبل من البدعة، أراد أن يحيي فينا معارف اسم ملة عمرو بن لحي الخزاعي إلى غير كل هوس يا جماعة. بيجاي سو بزور وبيجاي برضو شنو سو بزور. عشان كده نحن ذاك ما معروف الناس سمعوه بتاع الوهابية، لكن القناة هنا ذا زي ما قالوا العرب الجفلا خله نقرع شنو الوقفات الجفلا شنو. فنحن بنتكلم في نقدنا نحن ذاته كفبر من الداخل عشان نقوم أنفسنا. فتكلم عن ثوب الزور والناس يرجعوا له، وده ما مقبول يا جماعة في التصوف، الجنبتين جانب الخرافات وجانب احتكار الدين، يعني اختزل الدين في طائفة صغيرة وإنه نحن أهل الدين وما سوانا شنو؟ أهل البدعة والضلالة. آخر بحث إن شاء الله حنناقشه في المحاضرة دي اللي هو بحث البدعة، اللي هو بين نعمة البدعة وبئسة البدعة، بين نعمة البدعة وبئسة شنو يا جماعة. البدعة هي الأمر المستحدث الذي لم يكن قديما. لست بدعا من الرسل، يعني ما أنا أول رسول ولا آخر رسول، في رسل كتار غيري، فأنا ما. فالبدعة يا جماعة هي الأمر في الشريعة، هي الأمر الذي لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في القواعد الكلية بتاعت الشريعة. من درج في القواعد الكلية بتاعت شنو؟ ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت من درج شنو في القواعد الكلية للشريعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والحديث صحيح يا جماعة، كل بدعة ضلالة. أها، هل يا جماعة كل بدعة ضلالة دي معناه أي شيء لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة؟ يعني أي شيء استحدث ولم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، بدعة وضلالة؟ لا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس شنو كذلك، لأنه سيدنا عمر بن الخطاب وجد شنو الصحابة متفرقين بصلوا التراويح أفراد وجماعات صغيرة، فجمعوا على إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فالجمع ده سيدنا عمر وصفه بأنه شنو بدعة حسنة، فمعناه أهل السنة والجماعة أخذوا بالحديثين إنه في بدعة ضلالة وفي بدعة شنو حسنة. البدعة الضلالة هي التي لم تندرج تحت الأصول الكلية للشريعة، ما اندرجت تحت دليل، ما في دليل ورد فيها هبه ذاته، وما في دليل عام هي بتخش جوا العموم بتاعه، ده معنى اندرجت تحت أصل كلي ولم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، دي بدعة ضلالة. لكن لو اندرجت تحت أصل كلي واستوعبت عموم الشريعة، الأدلة العامة في الشريعة، دي ما ضلالة، دي بدعة شنو حسنة. واضح يا جماعة؟ طيب دي مسألة. المسألة الثانية مسألة كل من ألفاظ العموم، والعموم له شمول وإحاطة، العموم له شمول وشنو وإحاطة، لكن كل في كل بدعة وضلالة ليس من ألفاظ، هو العموم لكن لا يدل على الشمول والإحاطة، لأنه إما أن يكون عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص. عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ده مخصص للعموم، معنى من أوجد شيئا لم يكن في زمان الله عليه وسلم وهو حسن، بمعنى أنه الجو العام للشريعة يقبله وفيه مصلحة للمسلمين، ده ماله يا جماعة؟ ده بنقول عليه بدعة حسنة ومخصص له حديث كل بدعة ضلالة. أو يكون عام أريد به الخصوص، أي تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح ما دمرت السماوات ولا الأراضين وهي أشياء، ولكن وإنما دمرت القوم المعينين. واضح يا جماعة؟ فهنا ذكر لفظ كل وهو عام وأريد به خصوصا، اللي هو خصوص البشر الذين خالفوا لهذا النبي. واضح يا جماعة؟ دي مسألة. في مسألة أخيرة، الوهابية يقول لك البدعة الدينية والبدعة الدنيوية، يقول لك أنت إذا استحدثت أمر زي المراوح دي بدعة دنيوية، المروحة والساعة والميكروفون حاجات دي بدع. شنو يا جماعة؟ دنيوية دي ما بتضر، لكن البدعة الدينية هي اللي بتضر. البدعة الدينية هي شو؟ وكلامهم ده برضو غلط يا جماعة، سيم لدينية دنيوية لا دليل عليها، وهو أيضا بدعة. هو أيضا شنو هذا التقسيم؟ شنو يا جماعة؟ بدعة. اعترضوا علينا نقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، وما له يا جماعة؟ وما بيقبلوا نحن نعترض عليهم في قوله بدعة دينية وبدعة شنو؟ النبي قال كل بدعة ضلالة، ما قسمها لدينية ولا دنيوية. نحن لما قسمناها لحسنة وسيئة قسمناها بدليل، وهم ما قسموها بدليل، قسموها بفكرة. مفهوم يا جماعة؟ فهم عندهم يقول لك أي حاجة مستحدثة من الأشياء الجديدة من الأمور الدنيوية جائزة، أي شيء جديد في الدين ما جائز. أي شيء جديد في الدين شنو؟ طيب يا جماعة، سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال أنا لما يعني مشى في الإسراء والمعراج قال سمعت خفقا عليك في الجنة، أو خشخشة عليك، أو خشفة عليك، روايات. فقال له ما هو أرجى عمل أنت عملته؟ سيدنا بلال قال شنو؟ قال له ما أحدثت إلا توضيت وصليت ركعتين، يعني الوضوء بتاعي ما انتقض إلا وتوضيت وصليت ركعتين. هل النبي أمره بذلك؟ ما أمره، معناه أجاب شيء، أهل الصلاة دي والوضوء ده دين ولا ما دين؟ أهل سيدنا بلال لما عمل الكلام ده النبي قال له ليه أنت ما كنت تنتظر لما نقول ليه؟ طيب الرجل جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وأدرك الركعة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم رفع راسه وقال شنو؟ سمع الله لمن حمده. الرجل قال شنو؟ قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملءه ما بينهما من شيء بعد. فلما قال الكلام ده بعد ما النبي فرغ في الصلاة من الصلاة سأل قال من القائل آنفا؟ فقام قال له أنا يا رسول الله. فقال له رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ أهذا فعل فعل الصحابة عليه رضوان الله داخل الصلاة ولم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقولهم جميع البدع الدينية ما جائزة منقوض بهذين الحديثين وأمثاله في السنة كثير، وقولهم جميع البدع الدنيوية جائزة منقوض أيضا بأنه في بدع كثيرة دنيوية غير شنو؟ غير جائزة ما كانت في زمان النبوة، وهي تتعارض مع ثوابت الدين. فنقول له خلاص يعني عشان ولا ما فهمتوا الكلام ده يا جماعة؟ فكلامه ما صحيح وفيه عمومات تحتاج إلى تخصيص. نحن بنقسم البدعة لقسمين، في بدعة شرعية وبدعة لغوية. لفظ البدعة في اللغة بينقسم لحسنة وسيئة، لكن لفظ البدعة في الشرع محمول على السيء فقط. يعني أنت لو داير تعبر عن فعل مرفوض في الشريعة تقول هذا الفعل بدعة، وهي هنا في الشريعة في معرض الزمن. فوضع لفظ البدعة شرعا للمذموم، لكن في لغة العرب لفظ البدعة شامل للشنو؟ للحسنة وشنو؟ والسيئة. وده قام السيد محمد بن علوي عقد بحث سماه تفريق ضروري بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية. البدعة شنو؟ اللغوية. فعشان كده علماء الأصول من ضمنهم الإمام العز بن عبد السلام والإمام القرافي وابن دقيق العيد والإمام ابن حجر الهيتمي وغيرهم من أئمة الإسلام قسموا البدعة اللغوية إلى 5 أقسام. قالوا البدعة تارة تكون واجبة، وتارة تكون مندوبة، وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون شنو مباحة. وضربوا أمثلة لهذه 5 أقسام وموجودة في كتب الأصول. لكن هذا التقسيم للبدعة اللغوية ما للبدعة الشرعية. البدعة في الشريعة تحمل على المذموم فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم.